الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول الإمام المجدد في كتاب التوحيد: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجلة ابن عبدة، عن بجالة ابن عبدة، أحسن الله إليك، عن بجالة ابن عبدة قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب، قال أحمد، عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام المجدد رحمه الله: باب ما جاء في السحر. السحر في اللغة قيل هو عبارة عما خفي ولطف سببه. وقال بعض أئمة اللغة، ومنهم الإمام الأزهري في تهذيب اللغة، قال: بل السحر لغة هو صرف الشيء عن وجهه، كما قال جل وعلا: فأنى تسحرون، يعني كيف تصرفون عن الحق. وأما في الاصطلاح فالسحر عزائم وعقد ورقى تؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض الإنسان بسبب ذلك، أو يموت، أو يفرق بينه وبين أهله، وكل ذلك بإذن الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والسحر عند أهل السنة والجماعة له حقيقة، والسحر قديم، عرفته الأمم السابقة، قوم موسى ومن قبلهم ومن بعدهم. فأراد المؤلف رحمه الله هنا أن يبين حكمه، وأنه كفر بالله جل وعلا، ولا يجوز لأحد أن يتعاطاه. وقد اختلف العلماء في حكم الساحر على قولين، فالجمهور على أن الساحر كافر، وأن السحر كفر بالله جل وعلا، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله جل وعلا في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ يعلمون الناس السحر. وقالوا أيضا من الأدلة على كفر الساحر قول الله جل وعلا عن الملكين الذين أنزلهم الله ابتلاء واختبارا، قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأيضا في آخر الآية يقول الله جل وعلا: ولقد علموا، أي اليهود والنصارى، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والخلاق الحظ والنصيب، والذي ينفى عنه النصيب مطلقا هو الكافر. أما المسلم حتى ولو أنه عذب على بعض ذنوبه، لكن له نصيب من الإيمان والأعمال الصالحة. فالذي لا نصيب له في الآخرة هو الكافر المحض. وأيضا استدلوا بالحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر، فجعل السحر قرين الشرك. هذا هو قول جمهور أهل العلم. ومن العلماء، وهذا مروي عن الشافعي، قال: يقال له صف لنا سحرك، فإن كان فيه استعانة بالشياطين فهو كفر، وإن كان من سحر الأعشاب والروائح وما شبهها فليس به كفر، لأن هناك بعض الأعشاب جعل الله لها خاصية، ربما إذا شمها الإنسان أو عملت له بطريقة معينة أنها يسحر بها وتؤثر عليه. والحقيقة عند التأمل في القولين يتبين أنه لا خلاف، وأن العلماء يرون أن الساحر الذي يستخدم الجن والشياطين أنه كافر، ولهذا الجمهور لا يعدون سحر الأعشاب وما شابهه لا يعدونه سحرا أصلا، يقول هذا ليس سحرا، ولهذا حكموا بحكموا عليه بأنه كافر. ومن عد الأعشاب ونحوها من السحر قال إن هذا ليس بكفر، وهذا حق، لكن السحر الذي جاءت به النصوص ودل عليه الكتاب والسنة هو السحر الذي هو عزائم وعقد ورقى ينفث فيها الساحر فيقع السحر بإذن الله جل وعلا، هذا لا خلاف بأنه كافر. إذن السحر كفر بالله جل وعلا، ومن هنا لا يجوز أن يتعلمه أحد. كيف يتعلم من أخبر الله جل وعلا في كتابه عن الملكين أنهما يقولان لمن أراد أن يتعلمه إنما نحن فتنة فلا تكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأيضا لا يجوز الذهاب إلى الساحر أو الكاهن، سيأتي فيه باب مستقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهن أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم الصحيح، وعند أحمد والحاكم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة. قال باب ما جاء في السحر، أي ما جاء في السحر من التحذير منه والتنفير عنه وبيان حكمه، وقول الله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا أهل الكتاب لمن اشتراه، يعني من ضمه إليه وأخذه وصار من أهله السحر، اشتراه أي اشترى السحر وصار من أهله، ما له في الآخرة من خلاق. الخلاق هو الحظ والنصيب، فما له عند الله يوم القيامة من نصيب، وهذا كما ذكرنا آنفا دليل للجمهور على كفر الساحر، لأن الذي لا نصيب له في الآخرة هو الكافر المحض الخالص. قال وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، ما أخبر الله عز وجل فيه عن أهل الكتاب أن من صفاتهم وخصائصهم وأعمالهم الخبيثة أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، يصدقون به ويقرون به ويعملون به، يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد فسر أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت بأنه السحر، قال الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان، وهذا إسناد قوي رواه ابن أبي حاتم وغيره، إسناده صحيح إلى عمر رضي الله عنه. إذن يؤمنون بالجبت أي يؤمنون بالسحر، هذه من خصالهم التي كفرهم الله جل وعلا بها، والطاغوت أيضا، فالجبت هو السحر والطاغوت. قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، حي من أحياء العرب، وهذا الأثر عن جابر علقه البخاري في صحيحه، ولفظه أن وهب بن منبه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، فقال إن في جهينة واحدا وفي أسلم واحدا وفي هلال واحدا وفي كل حي واحدا، وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. والطواغيت في الأصل مشتق من الطغيان وهو المجاوزة، ومنه قوله جل وعلا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد عن حده المعتاد حملناكم في الجارية وهي السفينة. ولهذا الطاغوت عرفه العلماء بأنه كل ما تجاوز به العبد حده ورضي بذلك، وعرفه ابن القيم هو ما تجاوز به العبد حد نعم عرفه ابن القيم هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع تجاوز به الحد المشروع. وعرفوا بعضهم بأنه من عبد من دون الله ورضي بذلك. والحقيقة أن حتى تعريف ابن القيم لا بد من أن يقيد بالرضا، لأن هناك من تجاوز حده في النبي صلى الله عليه وسلم في الملائكة، فلا يمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاغوت أو الملائكة، لكن يقيد ورضي بذلك. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، منهم إبليس عليه لعنة الله. فالحاصل أن معنى قول يؤمنون بالجبت والطاغوت أن من اليهود من أهل الكتاب خاصة اليهود من يؤمن بالسحر ويؤمن أيضا بالطاغوت وهو عبادة غير الله فيعبد غير الله. وهذه من الصفات الذميمة ذكرها الله جل وعلا في معرض بيان كفر اليهود والنصارى. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. ومعنى الموبقات يعني المهلكات التي تهلك صاحبها فتوبقه وتوقعه في نار جهنم. قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، وهو دعوة غير الله معه أو صرف العبادة لغير الله. والشرك كما مر معنا شركان: شرك أكبر وشرك أصغر. قال: والسحر جعله من الموبقات وجعله قرين الشرك. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس التي حرم الله قتلها كما قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي المقتول يوم القيامة ممسكا رأسه بيده، ممسكا قاتله بيده ورأسه بيده الأخرى، ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فهو من كبائر الذنوب. قال: إلا بالحق. ومعنى بالحق يعني إلا إذا كان القتل بالحق، كأن يكون من باب إقامة الحد كما مر معنا في الحديث: قتل النفس بالنفس، الثيب الزاني يرجم، أو التارك دينه المفارق الجماعة، أو يقتل تعزيرا كان من المحاربين المفسدين من قتل وسفك. فالحاصل أنه بالحق يعني المراد به ما يصدر في حقه حكم شرعي دلت النصوص على استحقاقه للقتل أو قتل الساحر كما مر، فهذا بالحق هذا معفو عنه، بل يجب أن يقام الحد على من يستحقه. قال: وأكل الربا، أكل الربا نعوذ بالله من كبائر الذنوب، كما قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال جل وعلا: مثل الذين في الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن عباس: يقوم مصروعا من قبره يوم القيامة نعوذ بالله. قال القرطبي: أكل الربا. قال ابن دقيق العيد: أكل الربا مجرب لسوء الخاتمة نعوذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهيده لشدة خطورته. ما يقتصر على الآكل والموكل، بل حتى الكاتب والشاهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزني أحدكم 36 زنية خير له من أن يأكل درهم ربا نعوذ بالله. وأيضا جاء الربا 70 حوبا أيسرها، ومعنى حوبا يعني إثما، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه نعوذ بالله. فالربا محرم وخطير وصاحبه معرض لعقوبة الله، فالواجب على من أراد النجاة أن يجتنب الربا، وإن كان قد أكله أن يتوب منه توبة نصوحة قبل أن يفجأه الموت. قال: وأكل مال اليتيم اليتيم هو كل من فقد أباه قبل البلوغ، من فقد أباه قبل البلوغ. ولهذا إذا مات أب الصبي وهو لم يبلغ فهذا يتيم، أما إذا مات أبوه وهو قد بلغ هذا ما يقال يتيم، هذا رجل. اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ فقط، هذا هو الصحيح. بعض أهل اللغة يقولون اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، هذا في بني آدم من فقد أباه، ولكن في الحيوان من فقد أمه هو اليتيم، لأن 100 ناقة أبو أولادها فحل واحد، أو الغنم، يقول يتيم الحيوان ما فقد أمه، قالوا ويتيم الطير من فقد أمه وأباه، لأنه من حكمة الله إذا فقد أمه يقوم أبوه بفعل أمه تماما. قال وقد حرم الله أكل أموال اليتامى، وقال جل وعلا في سورة النساء ولا تأكلوا، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم، فهو من كبائر الذنوب. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المحصنات يعني رمي محصنات عفيفات ما يقعن في الزنا، الغافلات عما يقال فيهن لأنهن بريئات المؤمنات، فهو من كبائر الذنوب. قال ومحل الشاهد منه قوله اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله من قال شرك بالله والسحر، قوله والسحر هذا محل الشاهد. قال وعن جندب، وهو جندب الأزدي، قالوا جندب الخير مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال صحيح أنه موقوف. نعم وهو الصحيح أنه من قول جندب، ويروى حد الساحر ضربه، ويروى حد الساحر ضربة، والذي يظهر أن مثل هذا لا يقال بالرأي، وأن له حكم الرفع، لأن تعيين العمل بأنه حد والحكم الشرعي عليه هذا لا يقال بالرأي، وإنما هو من قبل الشارع، فهذا حد الساحر، هذا دليل على كفره. ثم قال وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة التميمي العنبري قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر، يعني كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إبان خلافته وولايته وإمرته للمؤمنين إلى الآفاق وإلى عماله في الآفاق أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا 3 سواحر تنفيذا لقول عمر، وهذا يدل على كفر الساحر. قال وصح عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت 45 للهجرة، أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح. وكذلك روي عن جندب، صح عن جندب كما مر، جاء أن جندب جاء وإذا بين يدي الوليد رجل يمسك برجل فيقطع رأسه ثم يلقى رأسه يتدهده ثم يأخذه ويضمه فيقوم الرجل، سحر أعين الناس، فلما رآه رجع واشتمل على سيفه فجاء إليه، فلما دنا منه ضرب رقبته بالسيف فقطعها، ثم قال قولوا له يحيي نفسه إن كان صادقا، فسجنه الخليفة ثم عفى عنه بعد ذلك. إذن هذا صح عن الصحابي رضي الله عنه قتله. قال الإمام أحمد صح عن 3 صادق، صح عن عمر وعن ابنته حفصة وعن جندب الخير. هذا ما يتعلق بمفردات الباب. وقد ذكر المؤلف من المسائل أن الساحر يكفر، مر تقرير ذلك، وأنه يقتل ولا يستتاب، دلوا على فعل حفصة فعل جندب الخير بدون أن يستتاب، وأيضا قال وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده، والآن يغيرون المسميات، ما يقول أنه ساحر، يقول طبيب روحاني نجومي من بعض البلدان، لكن هو الساحر حقيقة، هو الساحر، هو المشعوذ، هو الكاهن، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. لكن هنا مسألة كنا نريد نأخذ الباب الثاني لكن نتوقف على هذا الباب ونريد أن نتكلم على مسألة مهمة جدا، وهي ما هي كيفية علاج السحر؟ لأن السحر حقيقة، والعلماء بيّنوا أنه لا يجوز الذهاب إلى الساحر أو الكاهن. بعض الناس كأنه يظن أنهم يقولون له لا تذهب إلى الساحر ولا إلى الكاهن فابقى حتى تموت. العلماء ما يقولون هذا، يقول الساحر أو الكاهن ما يجوز الذهاب إليه، لكن الطرق التي يتم فيها علاج السحر كثيرة جدا، ويمكن تلخيصها بما يلي: أولا، الطريقة الأولى استخراج السحر عن طريق الساحر، حل السحر بسحر مثله هذا حرام لا يجوز، وسيأتي إن شاء الله مفصلا في باب يخصه. النوع الثاني استخراج السحر. النوع الثالث علاجه بالرقى الشرعية، علاجه بالرقى الشرعية. فأما الذهاب إلى الساحر فهو حرام، لكن استخراجه، نقول نعم استخراجه من أنفع ما يكون، بل إذا استخرج السحر كأنما نشط المسحور من عقال. وقد ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن استخراجه يتم بأمور، منها قال البحث والتحري، يبحث الإنسان يفتش في بيته، لأنه غالبا المسحور إذا دنا من المكان الذي فيه السحر يشتد عليه السحر، يشتد عليه، يقوى عليه، أو يتضايق من هذا المكان، أو يكره الإتيان إلى هذا المكان، أو يكره الإتيان إلى مزرعته مثلا، أو إلى بيته، أو إلى الغرفة الفلانية، أو إلى طرف البيت. هذه كلها قرائن تشعر بأن السحر لعله قريب، فيفتش، يحفر، ينقب لعله يجده، وعليه أن يلجأ إلى الله. هذه من الطرق التي يصل فيها إلى مكان السحر، عليه أن يلجأ إلى الله بدعائه والابتهال إليه وسؤاله أن يشفيه ويدله على السحر. وهكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، لأنه سحر أشد أنواع السحر، حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولما يفعله. وذكروا أنه كان يغتسل صلى الله عليه وسلم يظن أنه أتى أهله فيغتسل من الجنابة حتى تقرح ظهره صلى الله عليه وسلم، ويقال إن السحر بقي فيه لمدة 6 أشهر. تقول عائشة: وإنه صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فدعا ودعا ودعا، يعني دعا طويلا، فلما نام أتاه آتيا كما قال لعائشة، قال: يا عائشة، أما علمت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ يعني أعلمني وأخبرني، دلني على مكان السحر. بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهم الآخر: ما بال الرجل؟ ما باله؟ يعني ما مشكلته؟ فقال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة تحت رعوفة في بئر في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان أو بئر ذي أروان في مشط. ذكر الشراح أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم غلام يهودي يخدمه، فكان أخذ شيئا من أسنان مشط النبي صلى الله عليه وسلم، والمشاطة هي الشعر المتساقط من لحيته صلى الله عليه وسلم أو من رأسه، فأخذها فسحره لبيد بن الأعصم فيها ووضع في جف طلعة ذكر. جف طلعة ذكر هو الوعاء، وعاء طلع ذكر النخل الكافور، فوضعه فيه ووضعه تحت رعوفة في بئر ذي أروان، والرعوفة هي الحجر الذي يقف عليه الماتح الذي يخرج الماء من البئر، قيل إنها تكون في أعلى البئر، وقيل بل تكون في أسفل البئر، إذا نقص ماء البئر ينزلون رجلا إلى أسفلها ويضعون حجرا هناك حتى يقف عليه ليخرج الماء، فوضعها في هذا المكان. والدليل على خبث السحرة يحاولون إخفاء السحر، ولعلكم سمعتم كما سمعنا قبل سنوات امرأة تتصل على أحد العلماء تذكر أنها يعني بعض الأمور، وأنها كانت مغسلة تغسل الجنائز، وأنها تضع السحر في فم الميت، في المقبرة حتى لا يصل إليه، لأنهم خبثة أهل شر وفساد وأذية للمسلمين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البئر فأمر بالسعر فاستخرج، ثم ألقي في الماء فتغير الماء حتى كان كأنه نقاعة الحناء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. وجاء بعض الروايات أنه أنزلت عليه المعوذتان، أنزلت عليه المعوذتان، أنزل الله عليه المعوذتين، وكان قد سحره بإحدى عشرة عقدة، فكان كلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية حلت عقدة، فلما قرأ السورتين انحلت عقده كلها صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لاحظوا يا أخوان، ثم هنا مسألة مهمة، لاحظوا أن هذا السحر لم يؤثر في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم للشرع، بل هو معصوم في هذا، وإنما هذا السحر مثل نوع المرض، مثل الزكام الذي يصيبه صلى الله عليه وسلم والحمى التي تصيبه من أمراض الجسد، لكن في جانب البلاغ عن الله معصوم، ولم يحصل عنده أي تأثر في هذا الباب صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الذي أصابه عارض كما يصيبه العوارض والأمراض. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا كيفية استخراج السحر، وهو أن يلجأ المسلم إلى ربه ويدعوه ويبتهد إليه ويلح في الدعاء بين الأذان والإقامة، وقت السحر، ساعة الجمعة، يلح ويسأل الله أن يريه مكان السحر. وقد علمت أشخاصا رأوا رؤيا، سحروا ثم رأوا رؤيا، وبعضهم سبحان الله يعني عنده شيء من النقص وشيء من المخالفة في هديه، ومع ذلك رأى السحر، رأى مكانه وذهب وجده كما رأى. هذه الطريقة الصحيحة، وهي اللجوء إلى الله بأن يدله عليه فيوفق إلى معرفته فيستخرجه. ومنها القراءة على المسحور، والسحر الذي عن طريق العقد والرقى والنفث يربط به جن في المريض، فيقرأ على المريض، فإذا تكلم الجن الذي معه يشدد عليه حتى يدل على مكان السحر فيستخرج، وإن لم يدل على مكان السحر على الأقل يخرج من المسحور، فإذا خرج ضعف السحر وأثره، لأن فيه ارتباط بين السحر وبين أثره وبين الجن. ومنها الرقى الشرعية، نعم، ومنها الحجامة، وما يسمى بالاستفراغ، وهو أن يحتجم في موضع الألم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث: في شرطة محجم، في لعقة عسل، وفي كية من نار أو لذعة من نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة، أو أوصي أمتك بالحجامة. وقال: الحجامة لسبع عشرة وتسعة عشر، تسع عشرة وإحدى وعشرين شفاء من كل داء، فيستخرج. وقد جاءت بعض الآثار تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه لما سحر. بعضهم يقول إن مجموعها يصل إلى الحسن، لها طرق متعددة. فالحاصل أن الحجامة نافعة، غالب السحر يكون في مكان معين في البدن فيحتجم في هذا المكان. والطريق الثاني عن طريق الرقى الشرعية، قراءة الأذكار والأدعية. ومما ذكروه ما قاله وهب بن منبه وليث بن أبي سليم، وتناقله العلماء عنهم، ذكره الحافظ بن حجر، ذكره النووي، ذكره ابن الجوزي، ذكره الشيخ سليمان في تفسير العز الحميد، والشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد، وذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالة خاصة اسمها حكم السحر والكهانة. وصفته كالتالي: قال وهب بن منبه يؤتى بسبع ورقات من سدر أخضر فيدقها بين حجرين أو في أي شيء، يدقها ثم يضعها في إناء يسع ماء يكفي للغسل، سبع ورقات من سدر أخضر، إن لم يجد سدرا أخضر سدرا ولو يابسا، إن لم يجد لا حرج، ثم يصب عليه ماء، ثم يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية 255 من سورة البقرة، ثم يقرأ: قل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ المعوذات الثلاث. بعض الناس يقول المعوذات وهذا غلط، هي المعوذات تعيذ من قرأها بإذن الله جل وعلا. فيقرأ المعوذات الثلاث، قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ رب الفلق، ثم قل أعوذ رب الناس، وينفث في هذا الماء. ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة الأعراف من الآية 117 إلى الآية 119، وهي قوله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ثم ينفث في الماء. ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة يونس، وهي من الآية 79 إلى الآية 82، من الآية 79 إلى الآية 82، وهي قوله جل وعلا: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة طه من الآية 65 إلى الآية 69، وهي قوله جل وعلا: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم يشرب من هذا الماء المسحور ثم يغتسل، فإن شفاه الله من المرة الأولى وإلا يعيد الثانية وثالثة ورابعة وخامسة. قولوا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد جربنا هذا ووجدناه نافعا خاصة المحبوس عن أهله. هذا من الرقى الواردة، ولو أن الإنسان قرأ غيرها من القرآن، فالقرآن كله من أوله إلى آخره شفاء. قل هو أي القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وشفاء لما في الصدور، ثلاث آيات في كتاب الله. قراءة سورة البقرة خاصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية أحد رواة الحديث: والبطلة السحرة، والبطلة هم السحرة ما يستطيعونها. وقال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان ولو قرأ غيرها من القرآن. القرآن كله شفاء. ينفث في الماء، يشرب من الماء، يغتسل بالماء، ويلجأ إلى الله جل مع الدعاء. هذا هو هذه الطريقة الشرعية الصحيحة، وفيها مخرج. لا يجوز إنسان يبيع دينه ويذهب إلى ساحر أو كاهن. ثم هذا السحر إذا أصاب العبد فهو بقضاء الله وقدره، مما قضاه الله وقدره عليه، والله يقضي على العبد مصائب أخرى تقع فيه، يقع به، قد يقع في كسر في قدمه أو مرض يصيبه مرض من الأمراض، ولا يذهب إلى الساحر أو الكاهن، يتداوى بالعلاج الشرعي. هذا هو العلاج الصحيح. ولكن أنبه على مسائل، منها أنه قد يعجز المسحور عن قراءة القرآن، يحول الشيطان بينه وبين قراءة القرآن فيضعف، فيحتاج إلى من يعينه ويساعده حتى يقوم على قدميه. وهو على كل حال إن صبر وصابر ورابط وجاهد سيجتاز هذه العقبة بإذن الله. وقد يأتي الشيطان بالتخويف، بالنوم، بالآلام التي يجدها، بالصد، لأن الله جل وعلا قال: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. الشيطان له إجلاب وله خيل، يجلب بصوته ويجلب برجله، له رجال. ولكن مع ذلك قال الله جل وعلا: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا وجد الإنسان عند قراءة القرآن تأثرا وتألما وشدة فليفرح، فهذا دليل أن علاجه في كتاب الله عز وجل. لكن إذا قرأ القرآن وأطال في القراءة وما وجد أثرا، هذا دليل أن علاجه في المستشفى مثلا، وإن كان القرآن شفاء لكل داء. أيضا عليه بطول النفس، بعض الناس يقرأ 10 دقائق أو 5 دقائق يقول قرأت ما في نتيجة، لابد من طول النفس. اصبر، لو استطاع يقرأ سورة البقرة في اليوم الواحد 3 مرات فهو أفضل، مرتين أفضل من مرة، مرة أفضل من لا شيء. ويمكن يتدرب، يتدرج، يبدأ يقرأ البقرة مرة ثم مرتين ثم 3، فكلما كانت القراءة أكثر كلما كان التأثير أكثر بإذن الله جل وعلا، مع اللجوء إلى الله جل وعلا وسؤاله الشفاء. أسأل الله العلي العظيم أن يشفي مرضى المسلمين وأن يشفي كل مسحور، ونسأله جل وعلا أن ينزل بأسه بالسحرة والمشعوذين ويكف شرهم عن المسلمين. ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يجد ضعفا في طلبه وعدم الرغبة؟ كيف نجدد رغبتنا في طلب العلم؟ يجدد رغبته في طلب العلم أولا يقبل على القرآن، على كتاب الله جل وعلا قراءة وفهما، والأمر الثاني يغشى مجالس الذكر، الأمر الثالث يجالس الصالحين طلاب العلم الذين يحثونه على هذا، وقبل ذلك يلجأ إلى الله ويسأله أن يجعله يفقهه في الدين. اللهم فقهني في الدين وعلمني تأويل، ربي زدني علما، ربي زدني علما، اللهم أعني على طلب العلم. ويبشر بالخير، يسأل الله ويبتهل إليه ويسأله يجعله من طلبة العلم ويعينه على ذلك، يقرأ يكثر من قراءة القرآن، يجالس الصالحين يكون هم جلساؤه، يأطر نفسه على حلق العلم ويبشر بالخير، يبشر بالخير ولا يستعجل النتائج، سيجد إن شاء الله النتيجة بإذن الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يعرف الإنسان أنه مسحور أو معيون أو محسود، وكيف يفرق بينهما؟ ما هو بلازم يعرف، معيون، مسحور، محسود، علاجه القرآن، شيء واحد. هذا ما هو مثل الطب، المرض الفلاني له علاج كذا والمرض الفلاني له علاج كذا، القرآن شفاء لكل داء. ولهذا عليه أن يعالج نفسه بالقرآن ويكثر من قراءة القرآن ويصبر ويصابر ويبشر، سيشفى بإذن الله جل وعلا من كل داء، لأن الله قال: قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، وأطلق، ما قال شفاء من العين، شفاء من السحر، شفاء من اللدغ، أطلق في شفاء من كل داء، وهذا رأي جمهور أهل العلم. فالمهم أنه يعالج نفسه بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ السلام عليكم، هل أجاز أحد السلف الصالح جواز فك السحر بالسحر؟ هذا أثر عن سعيد بن المسيب، ولكن كلامه محتمل، وسيأتي إن شاء الله في الباب بعد اللاحق، بعد التالي سيأتي إن شاء الله حكم الكهان، وسيأتي أثر الأثر، وسنبين جواب أهل العلم عنه. ولكن حتى لو أثر عن بعضهم، ما يترك السواد الأعظم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا، فما يعدل. حتى لو أثر عن بعضهم، ما يترك السواد الأعظم، ما تترك النصوص. من أتى كاهن أو عراهن فصدقه فكفر بما أنزل على محمد، ما يطاع أحد يا أخوان، ما النصوص ما تعارض. الله جل وعلا يقول: ماذا أجبتم المرسلين، ما قال ماذا أجبتم مشايخكم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرت أن الطاغوت هو زيادة الشيء عن حده، فهل البدع تعتبر طاغوتا؟ لا، أنا ذكرت أن الطاغوت لغة هو الزيادة، ومصطلاحا هو كل ما معبود من دون الله، أو كل من تعريف ابن القيم ما زاد به العبد عن حده من متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. البدع ما ليست معبودة ولا متبوعة، المراد الرجل، قد يكون رجل مبتدع وأتى ببدعة، لكن لا شك أن البدع حرام، ما تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. يكفي هذا، وكل بدعة، وكل من ألفاظ العموم ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله.